الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر: قولهم العلة أمارة، والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا. قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة. لازلنا نحن في مسألة هل يشترط اضطراد العلة أم لا، فذهب جمهور الحنابلة إلى اشتراط ذلك، بمعنى أنها إذا تخلفت العلة، تخلف الحكم مع وجود العلة، معنى هذا أنه يبطل العلة، يعني بمعنى أن العلة لا تصلح للتعليل هنا ما دام أنه تخلف ولو مرة واحدة. هذا قصدهم من هذا المذهب. المذهب الثاني قالوا لا، إن تخلف الحكم مع وجود العلة لا يدل على إبطال العلة، لا يدل على إبطال العلة. واستدل كل فريق بأدلة، وأجاب بعضهم عن بعض أدلة الخصم، ومن الأجوبة ما قاله هنا. قال: قولهم العلة أمارة، والأمارة لا توجب وجود حكمها أبدا. نعم، قال أصحاب المذهب الثاني إن العلة أمارة، والأمارة معروف أنها علامة على الشيء، والعلامة على الشيء لا يدل على أنها موجودة في جميع أجزاء هذا الشيء، بل قد يتخلف عنها، قد يتخلف عنها الحكم مع وجودها. والدليل على ذلك الغيم، هي أمارة على إنزال المطر، الرطب في الشتاء، الغيم الرطب في الشتاء، هذه شروط المثال، أمارة على نزول المطر، لكن أحيانا لا ينزل المطر مع وجود الغيم، فهل معنى ذلك أنه غير الحكم بالغيم؟ استمر الحكم بالغيم وهو أنه ينزل المطر، أو يغلب على الظن نزول المطر من خلاله بسببه. نعم. قلنا إنما يثبت كونها أمارة إذا ثبت أنها علة. والخلاف ها هنا، هل هذا الوصف علة أو أمارة أو لا؟ نعم، يعني المجيب يقول نحن لا نسلم بأن العلة أمارة، خالفوا في الأصل هنا، العلة ليست أمارة، العلة أقرب ما لها بكونها سببا، يعني أن تكون سببا للأحكام، وليست أمارات. الأمارات فعلا قد تصدق وقد لا تصدق، لكن العلة لا تختلف عنها، ما يلزم من وجودها وجود الحكم، ويلزم من عدمها عدم الحكم، وهذا الدوران كما سبق يلزم منها أن العلة غير الأمارة. نعم. وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرورا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه، إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته، أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض، كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره. نعم، هم الآن يقولون إن تخلف الحكم عن العلة يدل على بطلان تلك العلة في أي جزء من أجزاء العلة، يعني في أي موضع أو مكان أو محل من محال وجود العلة يبطل العلة، وهذه قاعدة عندنا، لذلك بنوا عليها ما قالوا هنا. أعد العبارة: وليس الاستدلال على أنه علة بثبوت الحكم مقرونا به أولى من الاستدلال على أنه ليس بعلة يتخلف الحكم عنه. أي نعم، يقول عندنا احتمالان، وهما الاستدلال بوجود العلة مع تخلف حكم في جزئية من جزئياته ومحل من محل، هذا لا يثبت أن العلة صحيحة، وعندنا احتمال آخر وهو ما نقوله ونزعمه من أن تخلف حكم في محل من محال وجود العلة معناه أنها تلك العلة ليست صحيحة، والاحتمال الثاني أولى. نعم. إذ الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن علته، إذ الظاهر من الأصول السابقة أن الحكم لا يتخلف عن علته، وهذا الظاهر من المسلك الثالث من مسالك العلة وهو الدوران، وإلا لما ثبت الدوران أصلا. يقولون الدوران يتضمن أو معناه وجود الحكم مع وجود علته، وانتفاء الحكم مع انتفاء العلة، وهذا يدل على أن الحكم لا يتخلف. إذ لو تخلف هذا معناه أن الدوران غير صحيح، وإذا بطل الدوران إذا بطلت العلة، لأنه مسلك من مسالك إثبات العلة. نعم. أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض، كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل بغير هذا الوصف أو به وبغيره. إيه نعم. ويحتمل، يقول أصحاب هؤلاء المذهب، ويحتمل أن تخلف الحكم كان لدليل معارض للعلة، يعني لعلة أخرى غير العلة الموجودة هنا، وهذا يطبق عليه أحكام المخصصات العام والخاص، بمعنى أنه ترد آية أو حديث عام حرمت عليكم الميتة، ويأتي حديث ويخرج بعض الأحكام بعض الميتات ويقول أن بعض الميتات يجوز أكله كالسمك والجراد كما ورد. كذلك هنا في العلل، فإن الأصل في العلة أن تثبت الحكم، وإذا تخلف حكم معناه أنه خصص بدليل أو بعلة أقوى من تلك العلة. نعم. وكما أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف الأصل، كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان. نعم. يقول إن إخراج الحكم لمناسب، وهي ما في الأحكام من جلب مصالح ودفع مفاسد، لمناسب هذا جائز في جميع الأدلة الشرعية، والعلة من الأدلة الشرعية. وبهذا يتبين الفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة، فإن المنصوص عليها يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بها، فلا يقدح فيها تخلفه عنها، كما لا يقدح في كون الغيم أمارة على المطر تخلفه عنه في بعض الأحوال. نعم. هذا الكلام من أصحاب المذهب الثالث إذن، وهم الذين فرقوا بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. وأنا قلت لكم فيما سبق أن العلة المنصوص عليها متفق عليه أنها إذا يعني وجدت يعلل بها، وإن لم يوجد الحكم لأنه منصوص عليها كالنص نعمل به، وإن لم نعرف المصلحة الذي أو التي جلبت أو جلبوا هذا الحكم، وإن لم نعرف العلة وهو الحكم التعبدي، كذلك العلة إذا وجدت علة ولكن لم يوجد لها محال أو أحكام فإننا نؤمن بها ونصدقها ونقبلها. هذا متفق عليه، لكن لا أدري لماذا جاءت المصنف بهذا المذهب الثالث مع أنه يدخل في المذهبين. نعم. وأصحاب المذهب الثالث يعني إذا سلمنا وجوده فإنه يزعم أو يقول إن العلة في المنصوص على إذا كانت منصوصا عليها نؤمن بها ونصدق بها ونعلل بها وتكون علة، وإن لم توجد في بعض المحال أو تخلفت بعض الأحكام عنها، لكن العلة المنصوص المستنبطة تختلف، فإذا تخلف الحكم مع وجودها معنى أن العلة المستنبطة هذه باطل، فأوجدوا فرقا بين العلة المنصوص عليها وبين العلة المستنبطة. والأصل أن هذا المذهب لا يعني محل له هنا، لأن العلماء ما اختلفوا في المستنبطة أصلا، وإنما اختلفوا في العلماء ما اختلفوا في المنصوص عليها، وإنما اختلفوا في المستنبط، هو هذا في رأس المسألة. نعم. والمستنبطة إنما يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها، فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة. نعم. أصحاب المذهب الثالث وافقوا أصحاب المذهب الأول في هذا الكلام، وهو أن تخلف الحكم مع وجود العلة ينفي أنها صالحة للتعليل، يبطلها يعني. نعم. وهذا كلام أصحاب المذهب الأول. نعم. فإذن طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور. يقصد من هذا أننا المصنف لخص المسألة أو أجمل ما أراد قوله ما أراد أصحاب المذهب الأول قوله، وهو يرجح المذهب الأول أن العلة أن الحكم إذا جاء أو إذا تخلف مع وجود العلة فلنا طرق للتعليل به أو لإجازته. هذه الطرق أربعة. قال الأول: أحدها منع العلة في صورة النقض. منع العلة في صورة النقض، يعني كأنهم يقولون إذا تخلف حكم مع وجود العلة معناها أن العلة باطلة أصلا التعليل غير صحيح، يعني ليست متعدية أصلا العلة، فلماذا عديت في هذا؟ هذا واحد. الثاني: والثاني منع وجود الحكم. منع وجود الحكم، يعني كأنهم يقولون إن الحكم أصلا ليس من تبعات العلة. يعني الأول أن نمنع التعليل أصلا، التعليل غير صحيح، فالمجتهد قد أخطأ في العلة إذا وجد حكم بدون علة. الثاني منع الحكم، أي بمعنى أن الحكم لا يدخل تحت جزئيات العلة أصلا، فأخطئ فيه لأنه خرج أو لم يوجد مع وجود العلة، إذن له دليل آخر أقوى من العلة. نعم. والثالث أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة. الثالث أن يبين المجتهد أن الحكم مستثنى من القاعدة، وستأتينا أن الأحكام الخارجة عن سنن القياس ثلاثة أضرب في الفصل الجاي أو في المسألة الآتية. الأحكام الخارجة عن سنن القياس ثلاثة أضرب، وهذا منها، يعني مستثنات لا يقاس عليها، يعني ثم عليه مستثنات من القاعدة، وإن كانت العلة موجودة فيه إلا أنها استثنيت لأدلة قوية، مثل مثلا المصرات أو بيع العرايا أو العرايا، ورخص في العرايا مع أن بيع التمر بالتمر لا يجوز، والعرايا بيع الرطب بالتمر، فهذا مستثنى من القاعدة لأنه لا يجوز، فهذا مستثنى من القاعدة وهذا لا يقاس عليه كما سيأتينا. نعم. والثالث أن يبين أنه مستثنى عن القاعدة بكونه على خلاف الأصلين، وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسألة النقض كانت علته المضطردة أولى من المنقوضة. نعم، يقول هنا إن إذا أصر على وجود الحكم، على انتفاء الحكم مع وجود العلة، وأن الحكم صحيح يتبع العلة، وأن العلة تعليل المجتهد صحيح، إذا أصر هذا المجتهد فإنه لا بد أن نأخذ قاعدة المذهب الأول، وهو أن العلة باطلة، ما دام أنه تخلف الحكم في بعض محلها. نعم. ولم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن القياس. ولا يقبل دعواه أن هذا خارج عن القياس، بمعنى أنه خرج لدليل أقوى من العلة، لأن المستثنيات من القياس قليلة جدا كما ستأتينا بالتفصيل. نعم. والرابع بيان ما يصلح معارضا في محل النقض، أو تخلف ما يصلح شرطا ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله. نعم. فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف. نعم، يقول الرابع مما يمكننا الخروج عن عهدة النقل كما سبق أن العلة لها شروط، فقد يكون الحكم تخلف عنه شرط من شروط العلة، أو وجد فيه مانع يمنع إيصال هذا الحكم بالعلة، يمنع الاستدلال بالعلة على الحكم، فهو في أمرين، في أحد أمرين: إما أنه تخلف شرط العلة فيه فتخلف الحكم مع وجود العلة، وإما أنه وجد مانع من موانع الاستدلال بالعلة عليه. نعم. ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف. نعم، فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف، يعني نرجع إلى هذا المجتهد، نرجع إلى ما مقصوده بالعلة، ما مناسبته للحكم، قد تكون المناسبة منقطعة بين الحكم وبين هذه العلة، ليس بينهما شيء، فلذلك انقطع الحكم وتخلف. نعم. وثبوت الحكم على وفقه كما كان، فإن الغالب من ذات الشرع اعتبار المصالح والمفاسد فيظن أن عدم الحكم للمعارض فلا تكون العلة منتقضة. نعم، يعني بمعنى أنه زعم أو ادعى هذا المجتهد، ادعى هذا المجتهد أن هناك مناسبة بين الحكم وبين العلم، وأن هناك فيه جلب مصالح ودفع مفاسد، وأن الحكم من جزئيات أو من محل العلة، وهذا غير صحيح. فلما دققنا في هذه المصالح أو دفع المفاسد لم نجد هذا، لم نجد من ادعاها وزعمها. نعم. فصل: تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب. أحدها ما الخلاف هنا معنوي ترى بين المذهبين، معنوي وأثر في الأصول، وهو بناء على أصحاب المذهب الأول قصروا العلل وقللوا منها، وإذا قلل من العلل قلل من القياس، لأن القياس مبني على العلة، على العلة. أما بناء على المذهب الثاني فقد في قولهم هذا توسعوا في العلل، ولو خلفت العلة في بعض الأحكام أو تخلف الحكم مع وجود العلة فإنه يعلل بها، وهذا معناه التوسع في العلل. فيرجح قول أصحاب المذهب الثاني، لأنهم نظروا إلى مصالح، إلى مصالح عامة لجميع المسلمين، لأن كما قلت تكرارا فيما سبق، إذا قدر المجتهد أن يعلل الحكم فليعلله إذا كان مجتهدا طبعا، لأن هذا فيه رد على أعداء الإسلام القائلين أن الإسلام عاجز عن حل القضايا المتجددة. لكن لو قصرنا العلل وقلنا بأن الأحكام أكثر الأحكام تعبدية ما أمكننا إثبات حكم لبعض الحوادث المتجددة. يلا شو. فصل: تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب. أحدها ما يعلم تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب. ما معنى هذا العنوان؟ هذا جواب عن سؤال مقدم، والذي أثار هذا السؤال المسألة السابقة، هو الفصل السابق، هل يمكن تخلف العلة في الحكم عن العلة أو لا يمكن؟ فأجاب بهذا، قال: يمكن وعلى ثلاثة أضرب يعني مقصور عليها الأمر، لا يمكن أن نقص عليها أو أن نتوسع فيها. فقال: أحدها ما يعلم أن العبارة تخلف، تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب. أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس كإيجاب الدية على العاقلة دون أحدها ما يعلم أنه مستثنى عن القاعدة القياس. أي نعم، ما يعلم أنه مستثنى عن قاعدة القياس، يعني تأتي القاعدة كلية وتضم أفراد، ملايين الأفراد، لكن يستثنى منها بعض الجزئيات التي لا تطبق القاعدة عليه، هذا على خلاف القياس يسمى، أو يعبر عنه خلاف بعضهم على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يقاس كل شخص على شخص، على الشخص الآخر، ولكن في بعض الأمور استثني. عندنا هذا المثال: إذا قتل شخصا آخر عمدا عدوانا، فإن الدية تجب على من؟ على القاتل إجماعا. لكن إذا قتل قتلا شبه عمد أو خطأ، فإن الدية تجب على العاقلة، والعاقلة معروف هم من يرث ذلك القاتل لو مات، كما عرفوا هم من يرث ذلك القاتل لو مات. طيب، القاعدة ما هي؟ هي أن يجازى كل بما فعل، وأن ليس للإنسان إلا ما، ولا تجر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس أوزار الأنفس الأخرى. هذا الأصل، هذه القاعدة، أن كل شخص يتحمل ما فعل، يتحمل أخطاءه. لكن هنا في تحمل الدية، تحمل العاقلة للدية عن القاتل الخطأ، هذا خلاف الأصل، هذا يسمى مستثنى من قاعدة القياس. نعم. وإجاب صاع من تمر في لبن مصراه. نعم، إذا اشترى شخص شاة رأى لبنها ظاهرا أنه كثير في ضرعها فاشتراها، فلما حلبها أول مرة كثير، ولكن بعد المرة الأولى ما وجد شيء، فهنا وجد العيب، ماذا يعمل؟ يردها كما ورد في الحديث وصاعا من تمر. الأصل أن يردها وقدر ذلك اللبن، يردها هي وقدر ذلك اللبن، يشتريه أو يفعل أي شيء، المهم الذي شربه والذي أخذه من الشان يردها معه. ولكن خلفت هذه القاعدة، لأن هذا مثلي، يعني بمعنى يردها ومثل ما أخذها، هذه القاعدة الكلية وهذا هو القياس. ولكن خلفت هذه القاعدة وأوجد النص أنه يردها وصاع من تمر. ما المناسبة بين التمر وبين اللبن؟ ما في مناسبة لو دققتم النظر. المناسبة أن يردها مثل ما حلبه. أعد العبارة. وإيجاب صاع من تمر في لبن المصرات، مع أن العلة إيجاب المثل في المثليات تماثل الأجزاء. نعم، لكن العلماء عللوا هذا، قالوا إن رد التمر له علة دقيقة في عند الشارع، وهو أن أنه مهما بالغ في إرجاع مثل لبنها لن يفعل، لن يستطيع يعني. لكن التمر يعطيه من أوسط التمور لقطع النزاع، لأنه قد يكون البائع هذا الذي غش وغره يقول هذا لبن أنا ما أخذه، هذا لبن فيه نقص أو فيه مرض أو فيه شيء من هذا القبيل، لكن صاع من تمر من أوسط ما يأكله الناس هذا لقطع النزاع. فلذلك خولفت القاعدة الكلية بشيء أكثر منه مصلحة، وهو إيجاب صاع من تمر لقطع النزاعات. نعم. فهذه العلة لحظة ومسألة العاقلة، لماذا حملت العاقلة؟ ما عللنا، له علة أخرى أقوى من القياس، ترى أقوى من القياس، كون لأنه يقولون القتل الخطأ تجب الكفارة على القاتل، أليس كذلك؟ تجب الكفارة على القاتل، فلم يرد الشارع أن يجمع على القاتل الكفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، فلم يرد الشارع أن يجمع على القاتل الدية والكفارة، فخفف عنه وتحملته العاقلة عنه. والعاقلة كما قلت هم من يرثون القاتل فيما لو مات، وهذا تعريف أكثر العلماء، وإلا عرف بتعريفات كثيرة العاقلة المراد منها. نعم، العاقلة هو تعرفون أن الإرث ينتقل من العصبات إلى الأرحام، ولكن العلماء الذين خالفوا هذا التعريف قالوا لا، هذا إذن يدخل ذوي الأرحام إذا لم يوجد العصبات، عصبات الميت يعني، وذوي الأرحام لا يعقلون، يعني بمعنى لا يعقلون عن الشخص الدين، ولكن الواقع أنه يدخل إذا مشينا مع هذا التعريف يدخل أي وارث، ولكن هذا يندر أن لا يوجد أحد لا يوجد له أب أو أخوان أو كذا أو كذا أو أولاد عم إلى السابع من ولد العم يعقل. نعم. فهذه العلة معلومة قطعا فلا تنتقض بهذه الصورة. فهذه العلة معلومة قطعا، أين العلة؟ هي المثلية، هي المثلية، أن يرد مثل اللبن الذي حلبه أو الحليب الذي حلبه، هذه قاعدة أنه يجب المثلية في كل شيء، إذا أتلف شيئا يجب مثله. هل أثرت مسألة المصراة على هذا التعليل؟ لا، ما أثرت، لأن هذه المصراة خرجت بالنص، والنص أقوى من التعليل المستنبطة. التعليل بالعلة المستنبطة ثبت اجتهادا. نعم. ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها. نعم، ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها. ما مراد من هذا؟ بمعنى أن يقول تجب المثلية في كل شيء إلا المصرة، ولا تزر وازرة وزر أخرى إلا في المسألة العاقلة تحمل كذا وكذا. لا يكلف المستدل أن يقول مثل هذا الكلام، لأنه معلوم أن الدليل القوي يقدم على الدليل الضعيف، والنص أقوى من التعليل ترى. وكذلك لو كانت العلة مظنونة، ستأتينا هذه المسألة، هل يقاس على الخارج عن سنن القياس أم لا؟ ستأتينا هذه المسألة، مسألة أخرى غير هذه. نعم. وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم. أين معروف أنه لما حرم الشارع الترابي في البر، علل في حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة كلها، عللوا هذا التحريم بكونه مكيلا أو مطعوما. إذن لما عللوا قالوا أي مكيل أي مطعوم لا يجوز الترابي فيه، لكن جاءنا العراية وفيه بيع رطب بتمر وفيه نوع ربا لو دققتم، لكن الشارع رخص فيه لعلة معروفة وقد كررناها كم مرة. هذا خارج عن سنن القياس، يعني بمعنى أنه لا يدخل أو لا يؤثر في العلة، لا يؤثر في العلة. أعد العبارة. وكذلك لو كانت العلة مظنونة كإباحة بيع العرايا نقضا لعلة من يعلل الربا بالكيل أو الطعم، فإنه مستثنى أيضا بدليل وروده على علة كل معلل، فلا يوجب نقضا على القياس. نعم، لا يوجد كون الشارع رخص في العرايا، هذا ليس نقض للعلة وهو كونه مكيلا أو موزونا. حرم الترابي في جميع التمور لكونه مكيلا أو موزونا، لكن أو يعني مطعوما، والعرايا لا تؤثر في هذا التعليل ولم تبطل هذا التعليل مع أنه مكيل ومطعوم. لماذا؟ لأن النص هو الذي أخرج هذا، والنص أقوى من التعليل، لأن التعليل مظنون كما قال. نعم، والنص قطع هنا. نعم. فلا يوجب نقضا على القياس ولا يفسد العلة، بل يخصصها. نعم، بل يخصصها، أي أن جميع المكيلات والموزونات لا يجوز الترابي فيه إلا في مسألة العراية تخصيصا. لماذا؟ لأنه ورد فيه نص كتخصيص النصوص. بل يخصصها بما وراء الاستثناء، فيكون علة في غير محل الاستثناء. نعم. ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا المناظر، وهو الخصم لهذا الشخص الذي لم يذكر هذا القيد. نعم. ولا يقبل قول المناظر إنه مستثنى إلا أن يبين ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه أيضا. يعني لا يبين، لا يقول مثلا إن العلة في تحريم ربا الفضل في البر أو التمر هو كونه مكيلا أو مطعوما إلا العرايا. لا يلزم ترى المناظر أو المستدل أن يقول هذا مثل هذا الكلام، لا يلزم أن يقول مثل هذا. أو مثلا كل يتحمل أخطاء نفسه إلا في العاقلة، لا يلزمه أن يقول هذا الكلام في التعريف يعني، وهكذا. نعم، إلا في مسألة قتل الخطأ يعني. نعم. أو بدليل يصلح لذلك. فإن قيل فلما لا ينعطف قيد على العلة يكون وصفا من أوصافها يندفع به النقض، فنقول في مسألة المصراة نعم يقصد فلما لا يذكر كان كما قلنا فيما سبق لا يذكر مع التعليل هذا القيد، وقال هنا أكمل العبارة. فنقول في مسألة المصراة العلة في وجوب المثل تماثل الأجزاء مع قيد الإضافة إلى غير المصراة، ويكون التماثل المطلق بعض العلة. نعم، يعني كأنه يقول إن التماثل واجب إلا في المصراة، هذا لا يلزم المجتهد أن يقوله، كل يتحمل خطأه إلا في قتل الخطأ، هذا لا يلزم أن يقوله المجتهد في التعريفات. نعم، وعلى هذا يكون تخلف الحكم في المصرات لعدم العلة فلا يكون نقضا، فليجب على المعلل ذلك. إيه نعم، يعني لا يكون نقض، يعني المصرة لا تكون نقض للتعليل بوجوب المثل، لا تكون المصرة نقض للتعليل بوجوب المثل، لا تكون نقض. ومسألة المصرة واضحة، لأنه رد صاع من تمر وليس هو مثل اللبن، لا تكون نقض. ولا يمكن أن يأتي شخص ويقول المثل غير صحيح لأنه انتقضت بتلك المصرة، أو كل يتحمل أخطاءه إلا كذا، هذا خل بالمثال أو خل بالقاعدة، هذا لا يمكن، لأنه معروف لدى العلماء هذه الأمور. نعم، قلنا بل العلة مطلق التماثل، فإن العلة إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل. الآن المصنف تعرض لتعريف العلة في أو اختلاف العلماء في تعريف العلة هنا، فبدأ بتعريف العلة الأول وهو قوله إن العلة هي الباعثة للحكم. أعد العبارة. قلنا إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث، فإن الباعث على الفعل يسمى علة الفعل. نعم، هذا أول تعريف للعلة، هذا التعريف رجحه المصنف هنا، وهي الباعثة على الحكم، يعني التي أنشأت الحكم والتي ذكرتنا بالحكم، وليست هي العلة هي المبتدئة بالحكم. نعم، فمن أعطى فقيرا شيئا لفقره وعلل به وعلل بأنه فقير، ثم منع فقيرا آخر وقال لأنه عدوي، ومنع آخر وقال هو معتزلي، فإن الباقي على الاستقامة التي يقتضيها أصل الفطرة لا يستبعد ذلك ولا تعده متناقضا. نعم، مثال ذلك شخص أعطى شخصا زيدا أعطى عمرا نقودا وعلل هذا العطاء وقال إني أعطيته لفقرة، أتوا فقراء كثيرون فمنع ما أعطاه، وعلل هذا المنع وقال هذا لكونه عدوي وذاك لكونه له مذهب يخالفني من مذاهب الأهواء إلى آخره. عدم إعطاء هؤلاء الفقراء لا يؤثر بتعليله هناك أنه أعطاه لفقره، فإن الفقير يعطى. ولو لم يعطي بالقرية مثلا إلا واحد فقير لإخلاصه ولي إلى آخر الكلام، وفي عشرة فقراء منعهم، هذا لا يؤثر في العلة، العلة عامة تكون، لأنه هناك منعهم لمانع وجد، وهو أن أهل الأهواء لا يعطون والأعداء لا يعطون، يعني يتقوون عليه، وفيه دفع مفسدة عن نفسه وعن غيره، وهي أقوى من لو أعطاه لفقرة، لأنه تعارض هنا جلب مصلحة وهو سد يعني فقره، ودفع مفسده وهي عدم اعطائه. والعلماء عندهم قاعده ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم، ويجوز ان يقول اعطيته لفقره، اذ الباعث هو الفقر، وقد لا تحضره عند الاعطاء العداوه والاعتزال وانتفاؤهما. نعم، إذا سئل لماذا أعطيت زيد لماذا يا زيد أعطيت أمرا؟ قال أنا لأنه فقير. ويستمر على هذه العلة مع أنه منع كثيرا من ماثله من الفقراء لعلل وجدت فيهم أقوى من العلة التي علل بها. نعم. ولو كان جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه، وقد انبعث ولم يخطر بباله إلا مجرد الفقر. نعم. ولو كان جزئين، يعني بمعنى أنه إذا اجتمع فقر مع قرابة مثلا فإنه لا يعطيه، إذا كان عدو قريب له عدو، لكن إذا اجتمع فقر مع قرابة وهو محب لا يعطيه. وهكذا في كثير من الأمثلة يقال فيه ذلك، يعني بمعنى لو كثرت الاستثناءات كما قلت، في قرية أعطى واحد فقير ومنع عشرة، هذا لا يدل على أنه على أن العلة تلك قد أفسدت وهي الفقر، لا، على ما كان عليه، ولكن هؤلاء منع أن يعطيهم. لماذا؟ لكونه معتزل أو لكونه كذا أو لكونه عدوه أو إلى آخر مما علل فيه. نعم. كذلك مجرد التماثل علة، لأنه الذي يبعثنا على إيجاب المثل في ضمانه، ولا تحضرنا مسألة المصرات أصلا في تلك الحالة. نعم. يعني كذلك يقول أن نعلم بالمثلية، يجب المثلية في كل شيء قاعدة. أنت أحرقت هذه السيارة يجب عليك مثلها، أنت أحرقت هذا البيت يجب عليك مثلها، وهكذا، هذه قاعدة معروفة. لكن من علل بالمثلية، بوجوب المثلية، قد لا تطرأ في ذهنه مسألة المصرة، وهذا لا يضر ولا يقدح في تعليله ولا يقدح في المثلية. نعم. كذلك هذا في مسألة الفقير، أعطاه لفقره ولم ينقدح في ذهنه أن هناك فقراء أعداء له أو أنهم كذا وأنهم كذا، وهذا لا يؤثر في تعليله. نعم. ويقبح في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول تماثل في غير المصرة، وإما أن تسمى، هذا غير صحيح. يعني يقول لا يجب على الشخص إذا أراد أن يعرف التماثل أو أنه كذا وجب إلا كذا، هذا لا يجب على الشخص أن يبين، لأنه معلوم عند المجتهدين. وإما أن تسمى العلة استعارة عن علة المريض، هذا التعريف الثاني للعلة، هذا التعريف الثاني للعلة قال فيها. وإما أن تسمى العلة استعارة عن علة المريض لأنها اقتضت تغيير حاله، كذلك العلة الشرعية اقتضت تغيير الحكم. نعم. يعني يقول هنا إن العلة سميت علة لأنها غيرت المحل من الإباحة إلى التحريم. مثلا عندك هذا المشروب، إن كان مسكرا ظهر عليه علامات الإسكار كما قلنا فيما سبق، بالأول يباح شربه، لكن إذا ظهرت عليه علامات الإسكار فيجب اجتنابه. هذا يسمى غير حاله من حال الإباحة إلى حال التحريم. مثلا مثل العلة على المريض، غيرت حاله من الصحة إلى السقم، بعدما كان نشيطا يذهب ويجيء غيرت حاله إلى الجلوس، وهكذا. فيجوز أن يسمى الوصف المقتضي علة بدون تخلف الشرط ووجود المانع. نعم، يجوز هذا. يقول تسمى علة بشرط عدم تخلف شرط أو بشرط عدم وجود مانع. نعم. فإن البرودة مثلا علة المرض في المريض لأنه يظهر عقيبها، وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة، بل ربما ينضاف إليها في المزاج الأصلي أمور كالبياض مثلا، لكن يضاف المرض إلى البرودة الحادثة. نعم. يعني أحيانا المريض يمرض بعدة علل هذا الشخص، ولكن يعلل بعلة ظاهرة وهي مثل برودة، يعني بردت أطرافه فيقال إن مرضك هي البرودة، مع أنه مرض بعدة علل، بعدة أمور أخرى، فيعلل بما ظهر فقط. نعم. فيجوز أيضا أن يسمى التماثل المطلق علة، وإن كان ينضاف إليها شيء آخر، إما شرطا وإما انتفاء المانع. مجرد التماثل بين الأشياء علة، يجب المثلية. فيجب عليك إذا أيها الصائد إذا قتلت حمارا وحشيا فيجب عليك بقرة مثل، وهكذا. هذا إذا لم يتخلف شرط أو وجد مانع. نعم. ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته. هذا الثالث ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية الموجبة، العلة العقلية موجبة. نعم أعد العبارة. ومن سماها علة أخذا من العلة العقلية وهو عبارة عما يوجب الحكم لذاته لم يسم التماثل المطلق علة ولم يفرق بين المحل والعلة والشرط، بل العلة المجموع، والأهل والمحل وصف من أوصاف العلة. نعم، العلة العقلية هي موجبة وهي المأخوذة من أن يعلل الشخص ما يراه من أمور فيوجب الحكم بسبب ذلك، كأن ترى جدارا مائلا فيجب عليك أن تذهب عنه وأن تأمر الناس بالابتعاد عنه، هذه يسمى علة موجبة، وإن لم يأمرنا الشرع بذلك إنما هو ظاهر أن هذا الجدار ما سيسقط عما قريب وهكذا، وإن كان بعض الجدران يميل عشرات السنين ولا يسقط إلا أن هذه العلة دائمة وهي عامة وشاملة للمحل وغير ذلك من الأمور ما ذكر، والأهل يعني سواء كان أهلا للاجتهاد أو لا، وسواء كان هذه العلة موجودة في محلها أو لا، لا يهم هذا في العلة العقلية، يعني يشترك ويدخل فيها المجتهدون والعوام العقلاء يعرفون هذه الأمور. نعم. ولا فرق بين الجميع لأن العلة العلامة، وإنما العلامة جملة الأوصاف. نعم، لأن العلة العلامة عندهم، والعلامة هي التي تظهر على الشيء ويقطع هذا الشخص الرائي لهذا الشيء بها، هذا العلامة. نعم. والأول أولى لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتها بل هي أمارة معرفة للحكم معرفة للحكم. الأولى أو الأول أولى، يعني التعريف الأول للعلة وهي أنها باعثة للحكم، أي ذكرتنا بالحكم فقط، يعني لما وجدت هذه العلة غلب على ظننا أن تلك الأحكام يتبعها، هذا كل ما في الأمر، وليست هي منشئة أو موجبة. نعم. لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتها بل هي أمارة معرفة للحكم، فاستعارتها عما ذكرنا أولا أولى والله أعلم. يعني يقصد من هذا العلل الشرعية لا توجب الأحكام ترى لذات العلة، وإنما هي غلب على ظننا فقط من هذا الظاهر وجود الحكم، والدليل على ذلك أن العلة العقلية لم يختلف فيها العقلاء، يعني كل يقول أن الجدار المائي سيسقط، ولكن العلة الشرعية لا، يختلفون فيها، فعندنا كثير من الأحكام اختلف فيه في تعليله. فعندكم حديث عبادة بن الصامت في الأشياء الستة، علل به خمس علة، كل عالم أخذ علة، وهذا يدل على أنها باعثة وليست قطعية أو لذاتها، لو كان لذاتها ما اختلف العلماء فيها. نعم. الضرب الثاني تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى كقوله علة رق الولد رق الأم. أعد. الضرب الثاني من تخلف الحكم عن العلة، ألم يذكر هناك أنه ثلاثة أضرب؟ الضرب الثاني قال تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى. تخلف الحكم لمعارضة علة أخرى، يعني عندنا تعارض علتين فتخلف الحكم لأجل علة أخرى أقوى من العلة العامة التي علل بها، فمثلا كقوله علة رق الولد رق الأم. نعم، إذا تزوج حر أما طبعا هذا بشرط أن يخاف العنت وأن لا يجد ما يتزوج فيها الحرائر، بشرطين، إذا تزوج حر أما وآتت بولد فإن الولد يكون عبد، أنتم معي؟ طيب، هذه قاعدة، جاءتنا مسألة تخالف ذلك فقال ها؟ ثم المغرور بحرية جارية ولده حر لعلة الغرور، المغرور هذا العباد المغرور هو الذي غر يعني غبد وغش. هذا المغرور يعني واحد يريد أن يتزوج، فقال له شخص هذه حرة وليست أمة، فتزوجها على هذا الأساس. فلما أتت بولد أو حملت يعني فقط تبين أنها أمة، هل ولدها الآتي يكون حر أم عبد؟ يكون حر. لماذا؟ وأخرجت من القاعدة. لماذا؟ للمصلحة، لعلة أخرى، وهي أنه مغرور لأنه أراد بالأول، الأول أراد أن يتبع القاعدة، أراد أن يتزوج أمه، أراد وقصد. الثاني المغرور ما أراد، أراد أن يتزوج حرة فوجد هذه فقيل له أنه حر فتزوجها فوقع ما وقع فحمل. فالتي تأتي به من الولد من بنت أو ابن حر. لماذا؟ لأنه غر وغش في هذا على حسب مقصده وإرادته هناك. نعم. ولولا أن الرقة في حكم الحاصل المندفع لما وجبت قيمة الولد. نعم، يعني بمعنى أن أنه إذا طبعا يعتق عليه إذا كان ولده فيما بعد القاعدة، أنه لو تزوج أمه ثم أتت بولد فإنه يعتق، وهو أنه يشتري أبوه ويعتق. نعم. فهذا لا يرد نقضا أيضا ولا يفسد العلة، لأن الحكم ها هنا كالحاصل تقديرا. نعم، يعني بمعنى أن العلة عامة وشاملة، وإن وجدت هذه المستثنيات فلا يؤثر في العلة. نعم. يلا. الضرب الثالث أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة، لكن لعدم مصادفتها محلها أو فوات شرطها، كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطع. نعم، العلة في قطع السارق هي السرقة، نفس السرقة. العلة في قطع السارق نفس السرقة، ووجد أناس ما تقطع أيديهم. لماذا؟ لتخلف شرط وهو التكليف، والنباش تقطع يده وهو الذي ينبش القبور ويأخذ ما عليها من الأكفان، قياسا على السارق. أعد المثال. قال كقولنا السرقة علة القطع وقد وجدت في النباش فيقطع، فيقال تبطل بسرقة ما دون النصاب، وبسرقة الصبي، أو بسرقة من غير الحرز. نعم، طبعا شروط قطع اليد هي ستة، هي ستة واختلف في اثنين، منها التكليف، ومنها أن يسرق من حرزه، فإذا ومنها بلغ النصاب، فإذا لم يبلغ ما سرق النصاب وهو 3 دراهم أو ربع دينار، وإذا سرق شيء من غير حرزه مثلا وجد نقودا في الشارع هذا لا تقطع يده. والحرز يختلف باختلاف طبعا المجتمعات والبيئات والناس، وحرز كل شيء كل مال بحسبه، فحرز البهائم يختلف عن حرز الأموال النقدية، وحرز الثياب يختلف عن حرز البهائم، وهكذا. فهنا تخلف شرط العلة، فلذلك لا تقطع يده. نعم. وكقولنا البيع علة الملك وقد جرى فليثبت الملك في زمن الخيار، فيقال يبطل ببيع الموقوف والمرهون، فهذا لا يفسد العلة. يعني يقصد أن الإنسان في مدة الخيار لا يملك، هو باع عليه، ولكن الخيار له خيار مجلس خيار شرط إلى آخره، ففي مدة لا يثبت ملك، قياسا على بيع الرهن أو بيع الموقوف فإنه لا يثبت ملك، وإن كان فيه شروط البيع وأركان البيع وإن توفر كل شيء لا يثبت بيع. نعم. لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كي لا يرد ذلك نقضا؟ هل يكلف المستدل في أدلته أن يذكر هذه العلل وهذه وشروط العلة و موانع العلة وأسباب العلة وغير ذلك مما يتصل بالعلة؟ هذا لا يشترط، يقول. نعم. فهذا اختلف فيه الجدليون والخطب فيه يسير، فإن الجدل موضوع فكيف اصطلح عليه؟ فإن الجدل موضوع يعني غير مرغوب فيه، يقصد غير مرغوب فيه الجدل في هذه الأمور يعني يخص. نعم. فكيف اصطلح عليه؟ فإليهم ذلك، والأليق تكليفه ذلك، لأن الخطب فيه يسير وفيه ضم نشر الكلام وجمعه. يقصد من هذا أنه اللائق أن يذكر جميع ما يتصل بالعلة من شروط مواصفات ومستثنيات، يكون هناك مستثناء يبين للقارئ كل ما يتصل بهذا الحكم، وهذا يذكره أهل الفقه ترى، يشيرون إليه أحيانا في إشارات في أجوبتهم على أدلة الخصم، كابن قدامة في المغني، وكالقرافي في الذخيرة، والنووي في المجموع، والماوردي في الحاوي، والكاساني في بدائع الصنائع، والسرخسي في المبسوط، في الكتب الموسعة يعني، وهكذا يذكرون هذه الأمور ويشيرون إليها عند الجواب عن أدلة الخصم. فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة فهو الذي تنتقض العلة به، وفيه من الاختلاف ما قد مضى. يقصد أن هذه الثلاثة ذكرت وإن تخلف الحكم مع وجود العلة هذا لا تؤثر في العلة، لكن غيرها إن تخلف الحكم مع وجود العلة في غير هذه المواضع الثلاثة فإنه يؤثر في العلة. وصلى الله على نبينا محمد.